رد للصحابة، هو ده القيد بقى الثالث. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. فأنا النهاردة عندما آتي إلى دليل عام لم يجر عليه عمل السلف، وبعض الناس بيتصور أن المعرفة هذا القيد مستحيل، يقول لك إيش عظفك أن السلف عمله ولا عملوش؟ أي كان ده يقوله جاهل، يقوله جاهل، لكن أهل العلم يعرفون. وعندنا حاجة اسمها كتب الإجماعات مثلا، كتب الإجماعات اللي كان بيعنى بها زي ابن عبد البر وابن المنذر والجماعة دول. فالدليل العام أو القياس الذي فشل في المتأخرين، أو الأخذ بالدليل العام الذي فشل في المتأخرين لم يجري عليه عمل السلف، هو ده اللي احنا بنحكم عليه أنه بدعة، بخلاف الدليل العام الذي جرى عليه عمل الصحابة سواء كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في المولد، الاحتفال بالمولد النبوي، يقول القائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة وجد اليهود يصومون، طب بتصوموا ليه؟ قال لك والله هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. فيجي يقول إيه؟ يقول طيب اليوم نجى الله فيه موسى هذا أولى ولا يوم بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تشغيل الدماغ بقى. خلاص؟ أيهما؟ لا يشك إنسان إن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من اليوم الذي نجى الله فيه موسى، ده كلامهم يعني. فأنا سؤالي الصحابة فهموا هذا الفهم؟ يعني نحن لا نختلف ابتداء على شيئين، الشيء الأول أن الصحابة كانوا أفضل منا، الشيء الثاني كانوا أفهم منا، الشيء الثالث كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا. دي ثلاث أشياء لا يماري فيها إنسان. فإذا كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو نوع تكريم له، يبقى نسبنا الصحابة إلى التقصير في حقه. واحد من التابعين حاول انه يعني يتكلم مع حذيفة بن اليمن بمثل هذا، فبيقول له مرة، بيقول له لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. يعني كأن الصحابة قصروا في حقه. يعني أنت يا تابعي اللي أنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، بتتصور أنك إذا كنت موجودا ممكن تفعل أكثر ما فعل الصحابة؟ قال والله ما تركناه يمشي على الأرض. قال يا ابن أخي أتستطيع أن تفعل ذلك؟ وحكى له حكاية واحدة بس، حكاية غزوة الأحزاب. والحكاية دي موجودة في صحيح مسلم، موجودة في عدة كتب. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام حب يعرف خبر قريش والجماعة دول، فقال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ طبعا ده كان الصحابة بأقل من هذا كانوا يقتتلون، ده وهو معي في الجنة يعني كأنه بشره بالجنة. كان الدنيا برد جدا وقتها، حتى أنه ورد في بعض الروايات أن حذيفة بن اليمان قال كان الواحد منه يحفر حفرة لنفسه يلتمس الدفء. وانت عارف الصحابة وجلد الصحابة، يعني قصة برد وحر والكذب وكانش عندهم فكونوا يحفر لنفسه في الأرض حفرة يلتمس الدفء، لك أن تتصور البرد كان شكله إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة دي ولا حد قام، من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ ولا واحد قام. ثلاث مرات، ودي مش عادة الصحابة أنهم عملوا كده. فحذيفة بيقول فتقاصرت، كأنه دخل إيه، دخل في الحفرة شوية عشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى. فقال له قم يا حذيفة. قال حذيفة ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. فقام حذيفة فقال له يأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، تقلبش ما تحسوش بيك يعني. حسوش بيك. راح هناك حذيفة بن اليمان، قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنني أمشي في حمام. راح عنه ما يجد من البرد، وراح هناك وجد أبا سفيان يصطلي ظهره عريان وفي نار وظهره بالدفة يعني. فطلع القوس وهم أن يضربه يعني يديله سهم كده لبتاع. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حكاية لحذيفة بن اليمان حكاه. النهاردة لما يأتي واحد يقول أن في جيل بعد الصحابة